صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمعنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى معاني سورة الطور، هذه السورة العظيمة المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السورة فيها من أهوال وأحوال يوم القيامة ومعالي أهل الجنة المتقون، وكذلك فيها الدلائل والبراهين على وجود الله سبحانه وتعالى، وكذلك إقامة الحجة على الكافرين كما يتبين ذلك في آخر هذه السورة بإذن الله تعالى. سمعها جبير ابن المطعم أو مطعم، سمعها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها في صلاة المغرب، وكان يومئذ جبير هذا كان على الكفر وكان يعني من المشركين، سمعها وهو مشرك، فيقول أول ما سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كاد قلبي أن ينصدم. ثم لما سمع قول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير. وهذا دلالة عظيمة على أن هذا القرآن يؤثر في قلوب الكافرين، وكذلك فمن باب أولى أنه يؤثر في قلوب من خشي الله ومن آمن بالله سبحانه وتعالى. ابتدأها الله سبحانه وتعالى بأقسام، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، فهذه الخمسة أقسام على أمر عظيم وهو ما يكون يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع، بمعنى كان، ما له من دافع أي لا يدفعه أحد ولا يمنع نزوله أحد إذا أراد الله عز وجل أن يقيم هذه القيامة بهذه الأهوال وبهذه الأحوال. قال والطور، قسم بالطور، وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده نبيه وكليمه موسى عليه السلام، إنني أنا الله وإن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا الذي الحوار الذي حصل بين الله عز وجل وبين نبيه وكليمه موسى. وكتاب مسطور في رق منشور، الكتاب المسطر فيه أعمال الناس وما يكون منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، يعني قبل أن يخلقهما بأكثر من 500 أو 600 سنة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وهو اللوح المحفوظ مسطر فيه كل شيء. في رق منشور يعني مبسوط، نشر الشيء بمعنى بسطه في رق، والرق هو ما يكتب عليه. والبيت المعمور، البيت المعمور هو مثل كعبة الملائكة، يعني في الملأ الأعلى هناك كعبة لهم يطوفون حولها، يعني تعمره الملائكة بالطواف حولها. وهذا البيت المعمور إنما وضع إزاء الكعبة، بمعنى لو فرضنا لو سقط هذا البيت المعمور لسقط على الكعبة التي في الأرض التي بناها خليل الرحمن. والبيت المعمور، وهذا البيت المعمور من خواصه أنه يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه. وهذا دليل على أن الملائكة كثر لا يعلمهم لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. والسقف المرفوع ما هو؟ السماء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ولذلك أن السماوات بالنسبة للأرض كالقبة، بمعنى تحيط السماوات هذه أو السماء الدنيا تحيط الأرض من كل جانب. والأرض كما قال علماء الهيئة ووافقهم علماء الشرع أن الأرض كروية أو بيضاوية الشكل كما يقال، يعني بمعنى أن فيها إعوجاج، ليست كرة كاملة كما نراها في الصور، ولكن إنما هي أقرب إلى شكل البيضة. والبحر المسجور المحروق، هذا البحار إنما هي كم عدد بحار الدنيا؟ من يعرف؟ أحسن، سبعة بحار. هذه البحار العظيمة ثم يتفرع عنها خلجان، الخليج خليج كذا وخليج وخليج كذا، وإلا فإن البحار التي هي في الأرض هي سبعة، وكلها وتأخذ ثلاثة أرباع الأرض، بمعنى التي يعيش عليها الناس وهي اليابسة إنما هو ربع، وثلاثة الأرباع كله مياه. وإذا جاء يوم القيامة يأذن الله عز وجل بهذا البحر فيحترق كله، ولذلك قال والبحر المسجور أي المحروق يوم القيامة. المقسم عليه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا، يعني تضطرب هذه السماء وتنشق وتتنزل الملائكة وتسير الجبال سيرا، بمعنى أنها تتطاير، وهذا كله يوم القيامة. فويل، هذا وعيد، يومئذ للمكذبين. ما هي صفاتهم؟ قال الذين هم في خوض يلعبون، لما كانوا في الدنيا التهوا مع اللاهين ولم يعتنوا بهذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخرج الله عز وجل بهذه الرسالة الناس من الظلمات إلى النور، ولكن هؤلاء في خوض يلعبون. لهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، والدع هو الدفع، بمعنى أنهم يدفعون إلى نار جهنم، يعني دفع. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وذلك تهكما بهم، لأنهم قالوا إن مثل هذه الأشياء إنما هي من قبيل الكهانة ومن قبيل السحر. فالله عز وجل يقول لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصبروا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الصبر والجزع سواء، لأن صلي النار والدخول فيها كائن لا محالة. إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم ذكر الله عز وجل شيئا مما أعد للمتقين الذين خافوا الله واتقوا الله بفعل الطاعة وترك المعصية. إن المتقين في جنات ونعيم، جنات يعني كثيرة، ونعيم جاء منكرة بمعنى أن كل ما ينالهم في الجنة إنما هو من النعيم، نعيم معنوي ونعيم حسي. فاكهين أي فرحين بما آتاهم، يعني بما أعطاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، وهذه من أعظم النعم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. لماذا قال لهم هنيئا؟ لأن طعام الجنة إذا أكله أهل الجنة لا يعني لا يؤدي بهم إلى التعب ولا إلى التخمة ولا شيء من ذلك، إنما يأكلونه تلذذا. نسأل الله عز وجل يجعلنا منه. بما كنتم تعملون، بأن هذه الجنة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح. متكئين، وهذا الاتكاء دليل على الراحة ودليل على الطمأنينة وعدم القلق، والجنة كلها منتفع عنها هذه الأشياء. على سرر مصفوفة، يعني صفها الله عز وجل لهم، يقرب بعضها إلى بعض. وزوجناهم بحور عين. وهذا كذلك من الكرامة ومن النعيم، امرأة حوراء وكذلك يعني عيناه، بمعنى لها من جمال البشرة ومن جمال العيون ومن وكل ما فيها يعني جمال وكمال. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، وهذا من فضل الإيمان والعمل الصالح، أن الله عز وهذا كذلك من بركة هذه الأشياء، أن الله عز وجل إذا أدخل أهل الجنة الجنة ألحق بهم ذرياتها ممن لم يعني يعملوا بمثل عملهم إلا أنهم آمنوا وعملوا العمل الصالح. وقال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، بل الله عز وجل يعامل هؤلاء المؤمنين يعاملهم بالفضل. كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل عامل فإنه رهين بعمله محبوس، وذلك أن عمله الصالح هو الذي يفك رهانه بإذن الله. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، هذا في الجنة، يعني أمددناهم يعني زودناهم، يتنازعون فيها كأس، يعني كأس الخمر، وكأس الخمر لا لغو فيها، يعني لا تؤدي ولا يترتب عليها لغو في الكلام ولا تأثيم، يعني لا يأثمون إذا شربوها. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني لؤلؤ مصون لم تمسه الأيد، وذلك لصفائهم وجمالهم. وأقبل بعضهم، يعني أقبل أهل الجنة بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين من الله ومن عذاب الله، وهذا من كمال العبودية لله عز وجل. ولكن النتيجة فمن الله علينا ووقانا عذاب السقر، عذاب النار عذاب نسأل الله العافية والسلامة يدخل في مسام البشرات في مسام الجن، وذلك لأنه مؤلم ومضر وإنه مؤلم. فمن الله عز وجل عليهم أن وقاهم عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى، والبر هو الذي كثر خيره وتعاظم. فذكر يا نبينا فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لا كما قال هؤلاء، فبرأه الله عز وجل من الكهانة وبرأه من الجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هذه بإذن الله تعالى نقرأها في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سنتابع بإذن الله تعالى معاني سورة الطور، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وهذه تبرئة من الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الكهانة والجنون. والكهانة هي ادعاء علم الغيب، وهي كذلك من أعمال الشياطين. والجنون معروف وهو نقص في العقل أو ذهاب العقل. وهذه الآية تفيد أن الداعي إلى الله عز وجل لا يأبه أو لا يأبه بكلام من عاده من الكفرة والمنافقين وغيرهم، إذا تكلموا وتنقصوا من دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، بل يسير كما سار الأنبياء والمرسلون والصالحون من عباد الله والدعاة إلى الله عز وجل لبيان الدين وتوضيحه ونشره للناس. ولكن هؤلاء الكفار قال الله عز وجل عنه أم يقولون شاعر، يعني بل يقولون شاعر يرمي الكلام على أوزان معروف. وكذلك الله سبحانه وتعالى برأ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الشعر، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، نتربص والتربص هو الانتظار، ريب المنون أي الموت، وذلك أنهم كانوا يقولون عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيتخطفه الموت، ونحن ننتظر إلى أن يموت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا الأمر ليس بأيديهم إنما بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي قال الله عز وجل لنبيه قل تربصوا أي انتظروا فإني معكم من المتربصين، أيكم أسبق للموت، وإن هذا لا شك أنه بيد الله عز وجل. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ هذا سؤال، هذه الأحلام أي العقول هل تأمرهم بهذا القول؟ يعني من كان ذو عقل سليم فإن عقله السليم لا يقوده إلى مثل هذه الأقوال ولا إلى مثل هذه الأسئلة. ولذا قال الله أم هم قوم قارون، أي بل هم قوم قد طغوا وتجاوزوا حدهم نحو الكفر والشرك، وكذلك معارضة هذه الدعوة. أم يقولون تقول، وذلك أنهم قالوا عن هذا القرآن الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تقوله محمد، يعني افتراه على الله عز وجل. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل بل لا يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليأتوا بحديث بمثل هذا القرآن في نظمه وحسن بيانه، فإنهم لا يقدرون أبدا إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. التحدي لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أخلقوا من غير رب أم هم الذين خلقوا أنفسهم، وهذا استفهام يراد به أنهم لم يخلقوا أنفسهم بل الله عز وجل هو الذي خلقهم. أم خلق السماوات والأرض، وخالق السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، بل لا يوقنون. وهذه الأسئلة يسأل عنها كل من ألحد وأنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، يقال له أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، لأن قلة اليقين تؤدي إلى مثل هذه الأقوال الكفرية. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون المتحكمون المتسلطون، فالجواب لا، ليس عندهم خزائن الله عز وجل من النبوة والرسالة والرزق والأمطار وغير ذلك، هذه الأشياء من أفراد ربوبية الله سبحانه وتعالى. أم لهم سلم يستمعون فيه، سلم أي مرفق ومصعد يصعدون إلى السماء يستمعون به الوحي، والجواب لا، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين بحجة وعلم ظاهر وبين. وهذه كلها أسئلة من باب يعني إفحامهم وإرجامهم بالحجة. أم له البنات ولكم البنون، تختارون لأنفسكم الأفضل ولله عز وجل الأنفس، كما قولهم أن الملائكة بنات الله والعياذ بالله. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا، يعني لهذه الدعوة لهذه الرسالة، فهم من مغرم يعني من هذا الدين مفقرون، يعني دين ثقيل على ظهورهم، الجواب لا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني أن فلان سيموت إلى كذا وستمتد حياته إلى كذا وسيموت بعد أسبوع أو بعد شهر، هل هذا عندهم؟ هذا لا شك أن علم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أم يريدون كيدا يكيدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتون بمكر يبطلون فيه آيات الله عز وجل، فهم المغلوبون لا شك. ولذلك قال الله فالذين كفروا هم المكيدون هم المغلوبون. أم لهم إله غير الله؟ الجواب لا، الله عز وجل هو الإله الحق، ولكن هم ادعوا أن لهم آلهة غير الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون. والله عز وجل قال أم لهم إله غير الله يكشف عنهم الضر ويجلب لهم النفع؟ الجواب لا، ليس لهم غير الله سبحانه وتعالى. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرسوم، أي متراكم، يعني لا يأتي للعذاب، فذرهم حتى يلاقوا، يعني حتى يعاينوا العذاب، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، عندما يأتيهم عذاب الله عز وجل فيصعقون من هذا العذاب. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون من دون الله سبحانه وتعالى. وإن للذين ظلموا، هذا إثبات لهؤلاء الظلمة من الكفار والمشركين وغيرهم ممن ظلم، لهم عذاب. قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال العلماء المفسرون أن العذاب الذي دون عذاب الآخرة هو أمران، عذاب الدنيا يعني ما يصيبهم من الأوجاع والمصائب والأمراض والأسقام وغير ذلك، وكذلك العذاب الذي يكون في القبر. ولذلك البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول هذه الآية في عذاب القبر، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي في القبر ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم أمر الله عز وجل نبيه بالصبر، واصبر لحكم ربك، الحكم الشرعي والحكم القدري الكوني، واصبر لحكم ربك في تبليغ رسالته وفي أقوالهم التي يقولون، أنت المنصور وأنت الغالب وأنت الفائز، وهم لا شك أنهم مهزومون وأنهم خاسرون. فإنك بأعيننا، أي فإنك بمرأة منا، وهذه تظهر عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كل من دعا إلى الله بإخلاص ويقين وصدق فإنه في كنف الله يحوطه الله عز وجل برعايته. وسبح بحمد ربك حين تقوم لصلاة الليل، وهذه هي دأب الصالحين، وبعضهم قال حين تقوم من مجلس. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من جلس مجلسا يعني كثر فيه لغطه فقال سبحانك اللهم وبحمدك، إيش؟ أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله عز وجل. وهذه من الأدعية المباركة التي يغفل عنها الكثير من الناس، أنه يجلس يعني الزمن قصر أو طال ينسى مثل هذه الأدعية المباركة، سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء احفظوه، فإنه يقال في موضعين، في هذا الموضع الذي ذكرنا والموضع الثاني من يعرف؟ أحسن شيء، سواء يحفظه بعد الوضوء. وقراءة القرآن تعتبر مجلس لا شيء، ولكن المقصود المجلس ما يدار فيه الكلام ونحو ذلك. أعيده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم قال ومن الليل فسبحه، أي قم الليل وصل في الليل، وإن لم تصلي فاذكر الله عز وجل وخاصة في الأسحار. وبعضهم قال ومن الليل المقصود به صلاة المغرب وصلاة العشاء وإدبار النجوم أي غياب النجوم، والمقصود بها صلاة الفجر أو ركعتين الفجر. هذا ختام السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.